إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة، وآياته في خلقه دالة على قدرته ووحدانيته سبحانه. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد أن يموتوا. وهو سبحانه وتعالى على جمعهم إذا يشاء قدير. والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي نزول المطر آيات للعباد وعظات يتذكرون بها اليوم الموعود، يوم يبعث الله من في القبور، وهو رزق يقسمه الله كيف يشاء. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال ابن كثير رحمه الله: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسكن السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقا، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة واحدة. وله في ذلك سبحانه الحجة البالغة والحكمة القاطعة. تأمل الآية: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم. قسمه تعالى: فهذا المطر من الرزق يقسمه كيف يشاء. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، أو ليذكر من منع المطر. إنما أصابه ذلك بذنب أصابه، أصاب الذنب فأصابه هذه العقوبة وهو القحط، فيقلع عما هو فيه. فالذنوب والمعاصي سبب كل شر، وهي طريق كل بلاء. عباد الله، نرى نزول الأمطار في هذه الأيام فلنا معها وقفات، وقلب المسلم حي إذا رأى آيات الله فإن له معها وقفات، وهو ينفعل مع هذه الآيات، يتأثر بما يرى. لقد جعله الله مظهرا لرحمته ونعمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، لقد لبثوا طويلا دون مطر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال ابن عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. من التفاسير قال ابن عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا فلا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. ومن لطيف قدرته سبحانه أن الأمطار تهطل على هيئة قطرات، ولو سقط ماء المطر جملة واحدة صب صبا لأتلف الأنفس والأموال، لكن قطرات متتابعة. مرة يصفه الله بالبركة فيقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. المطر أصل البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويصفه أحيانا بالطهر فيقول: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا فهو طاهر مطهر. ويقول عنه إنه سبب الحياة، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية. هذه الآيات فوائد عديدة للعباد، منها جريان الأنهار، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وكذلك سيلان الأودية، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وأيضا سريان الينابيع، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وامتلاء الأرض بالمياه الجوفية، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فيمسكه في الأرض يخزنه للعباد حتى إذا احتاجوا إليه حفروا فوجدوا. وإذا لم ينزل لنا ماء من السماء مات الناس وجف الضرع وعم القحط. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. من الذي يخزن المياه الجوفية؟ العباد. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله الذي يخزنه، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون أغنامكم وأنعامكم. ولو لم يسخر الله المطر ولم يسق الماء في الأرض لهلك الناس. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجورزي فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. والمطر من مظاهر رحمة الله، فإذا عصى العباد عاقبهم بقدر. ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين يعني القحط وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وتكون العقوبة أحيانا بأن ينزل مطرا بلا أثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة يعني القحط ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا تمطروا وتمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم. وقد يكون المطر عذابا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر وهو إغراق القوم الكافرين وقد يمطرون حجارة قوم لوط قال الله عنهم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود أهلكهم الله ودمرهم بإمطارهم حجارة من السماء فساء مطر المنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا الإنذار ويكون استدراجا للكفار العصاة فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم لما رأوه سحابا في أفق السماء متوجها إليهم قالوا هذا عارض ممطرنا سيأتينا بالمطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم اكفهر اشتد عليه لا يعلم هل فيه عذاب أم رحمة ومطر من شدة خوفه من ربه يخاف إذا رأى الغيم اجتمع إذا رأى السماء متلبدة بالغيوم دخل وخرج وأقبل وأدبر خلقا مضطربا يخشى أن يكون فيه عذاب قال يا عائشة إن قوما يعني لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فإذا نزل المطر سري عن النبي صلى الله عليه وسلم المطر أيضا رحمة للمؤمنين وتثبيت لأقدامهم كما حصل في بدر فلما سبق الكفار إلى ماء بدر وجاء المسلمون فوجست نفوسهم وأجنبوا ولم يكن عندهم ماء فقال بعضهم نزعم قال الشيطان وألقى في نفوس بعضهم نزعم أن أولياء تزعمون أنكم أولياء لله وفيكم رسوله ولا تجدون حاجتكم فأرسل الله المطر فكان تثبيتا للمؤمنين وكان طينا ودحضا وزلقا على الكافرين وطهر الله به المؤمنين من الأوساخ والجنابات وكان رحمة لهم فكان نزول المطر شرب منه المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الرمل تحت أقدام حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه بألف من الملائكة المطر فيه آيات فيه عجائب وإذا اقترب قيام الساعة وصار وقت خروج الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يديه يعني قبل خروج الدجال ثلاث سنين إن بين يديه ثلاث سنين يمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت قالت راوية الحديث أسماء بنت يزيد ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع قالت والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به فأخذ بلجمتي الباب وقال مهيم أسماء قالت قلت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال: وإن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه، وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء: يا رسول الله، إنا والله لنعجن عجينتنا فما نختبزها حتى نجوع، فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ لا مطر ولا نبات. قال: يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس. رواه أحمد وصححه الألباني، وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به. مجاعة عامة في الأرض، أما أهل الإيمان يعيشهم التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. هل الملائكة تأكل؟ لا. كيف تعيش؟ على أي شيء تعيش الملائكة؟ على التسبيح والتكبير والتقديس والتحميد. ولذلك قال عن المؤمنين في آخر الزمان، عندما تأتي هذه السنة الشديدة قبل الدجال، ما يعيشهم؟ قال: يجزيهم ما يجزي أهل السماء، يكفيهم ما يكفي أهل السماء. وأيضا فإن من فتنة الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، لكن بأمر الله، والأرض أن تنبت فتنبت، لكن بأمر الله. والناس يرونها في الظاهر من أوامر الدجال، وهي في الحقيقة من أمر الله تعالى. والناس بحاجة للمطر، والدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر. فتنة، فتنة عظيمة للناس. نسأل الله أن يقينا وأن يعيذنا من شر فتنة المسيح الدجال. عباد الله، الغيث عندما ينزل من السماء يحيي به الله الأرض، وضرب المثل بإحياء قلوب العباد بالوحي، فصار هذا وهذا من الأمثلة العظيمة على إحياء الله. يحيي الأرض بالمطر ويحيي القلوب بالوحي. فأما أهل الإيمان فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما من الوحي كواد كبير يسع الماء الكثير من المطر، وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالواد الصغير يتسع بحسبه. وهكذا تحتمل القلوب من الهدى والعلم كما تحتمل الأودية من السيول على حسبها. فإذا خالط ومر عليها السيل، إذا مر على الأودية احتملت غثاء وزبدا، وكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه، فيحدث نتيجة شرب الدواء مشقة في البداية، لكن لطرد المرض وفائدة الجسم في النهاية. وهكذا عباد الله، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل آخر بالمطر، لكن هذه المرة مثله بالحياة الدنيا، ينزل المطر تنبت الأرض، يخرج النبات مصفرا محمرا مخضرا جميل في الشكل زينة الأرض، ولكن لا يلبث بعد ذلك أن يذبل ويموت ويصير هشيما تذروه الرياح وتبعثره وتفرقه، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا مثل الدنيا ومثل عمرك يا أيها الإنسان، تقوى بعد صغر وتشتد في الشباب ثم تبدأ بالانحدار إلى الهرم ليموت الجسم بعد ذلك. عباد الله، إن هذه الأمثال لم يضربها الله إلا لنتفكر فيها. اللهم اجعلنا ممن يعقلون وممن يتدبرون يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يحيي ويميت وإليه المصير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير، الذي قال لنا: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الله أكبر، الله أكبر. كيف يكون من القلوب أنواع في تلقيها للهدى والعلم؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أرض طيبة في أصلها، فلما نزل عليها الماء أنبتت الكلأ والعشب الكثير. ناس معادنهم طيبة، لما يأتيهم العلم والقرآن والسنة التفاعل عظيم، التأثر كبير، فيكون في النتيجة أعمال صالحة كثيرة وخشية وخشوع، أعمال قلب وأعمال جوارح، وليس فقط انتفاعه هو وإنما ينفع الآخرين. وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، شربوا منها وسقوا ورعوا. النوع الثاني ما أنبت لكن أمسك الماء لغيره، فمن الناس رواة لكن ليسوا علماء، يحفظون لكن ليس عندهم قدرة على الفقه والاستنباط والاجتهاد، لكن رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأصاب طائفة يعني ثالثة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا هو ولا غيره. فذلكم مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، في المثلين الأولين. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا الثالث. عباد الله، إن الفقه مهم والناس لا يزالون يحتاجونه في معاملاتهم، فأنت تراهم اليوم في هذه المعاملات المالية يحتاجون إلى الفقه حاجة عظيمة، ويسألون عن الأسهم، وما أدراك ما الأسهم، تصعد قلوبهم إذا ارتفعت أسعارها وتهبط في سكتات قلبية أو انهيارات نفسية أو خفقانات وغموم. عندما تهبط الأسعار وبعض الناس لا يخافون الله، تلاعبات في سوق الأسهم وكذب واحتيال واتفاق العصابات في التلاعب بأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، ويتفقون على أن يبيع بعضهم لبعض بينيا بأسعار مخفضة لتنخفض الأسعار فإذا انخفضت اشتروها ثم ترجع إلى قيمتها الأصلية ترتفع وهكذا، أو أنهم يعرضون شراء كميات كبيرة بسعر فوق العادة فيرتفع السعر، فيقول هؤلاء المغفلون السعر هذا في صعود فيقبلون فيشترون، ثم بعد ذلك إذا واصل الارتفاع باع أولئك ما عندهم، ثم هبطت الأسعار فصار هؤلاء المساكين صغار المساهمين والذين فيهم تغفيل ولا يعرفون الحيل لتلك العصابات في سوق الأسهم التي لها جواسيس في البنوك يخبرونها بأسرار لا يجوز إظهارها، وآخرون في الصحف يشيعون إشاعات عن رفع إنتاج شركات وأرباح شركات وزيادة إنتاجات ونحو ذلك، فترتفع الأسعار بالإشاعات وما يكتب في الجرائد لكي تهوي بعد ذلك أنواع من الألاعيب الخفية التي لا يعرفها إلا أولئك من أهل المكر والخديعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. عباد الله، هذا المساهم شريك مسؤول أمام الله عما يحدث في الشركة التي هو مساهم فيها، لأنه يملك فيها نصيبا مشاعا، السهم نصيب مشاع من الشركة من مبانيها وآلاتها ومعداتها وأراضيها ومواد الخام التي فيها والمصنعة وغير ذلك، كل ممتلكات الشركة. فإذا كانت الشركة مالية كمصرف إسلامي مثلا، فالسهم مقابله سيولة في الغالب. ما هو مقابل السهم في المصرف؟ سيولة، نقد في أغلبه. ما هو مقابل السهم في المصنع؟ مبنى، جزء من مبنى، من سيارة، من آلة، من خطوط إنتاج. ما هو نصيب السهم من شركة اتصالات قائمة؟ من مباني، من آلات، من معدات، من أبراج، من خطوط، من الفيبر جلاس وغيره، والألياف، الألياف البصرية الضوئية وهكذا. السهم نصيب مشاع، فإذا كان نصيبا من شيء قام مصنع، عقار، أرض زراعية، مزرعة أسماك، فيجوز البيع والشراء والتداول فيه. بيعه بنقد يجوز، بيعه بالأقساط يجوز، لأنه شرك ونصيب من شيء قائم من هذه الممتلكات والأصول الثابتة. وعندما يكون سهم في بنك فإن المقابل نقد، ولذلك بيعه فيه مشكلة، لأنك ستبيع نقدا بنقد. ولذلك فإن الذي يشتري أسهما في شركة هي عبارة عن نقود، أغلب السهم نقود، أو قبل أن تنشأ الشركة يدفعون المال يشترون أسهم. ما هو المقابل؟ لم تقم الشركة بعد، لم يؤسس المصنع، لم تمد الخطوط، لم تركب الأبراج وتشترى، فلا يجوز أن يباع النقد بالنقد متفاوتا فيكون ربا. فماذا يفعل حينئذ إذا كان له سهم في مؤسسة مالية جل موجوداتها نقود؟ إما أن يحتفظ به للأرباح إذا كان العمل مباحا، وإما أن يشتري بالسهم أصولا، فيشتري بالسهم أسهم في شركات أخرى، مبادلة أسهم مالية نقدية بأسهم أصول في شركات أخرى، أو يشتري بالأسهم هذه المالية أرض مثلا فيكون نقدا بأرض، أو سيارة فيكون نقدا بسيارة فيجوز حينئذ. هذه طريقة بيع السهم إذا كان مقابله نقدا، لم يتحول إلى مباني ولا مزارع ولا عقارات ولا آلات، لا زال السهم نقدا فلا يجوز أن يباع بنقد، فكيف إذن يتم التعامل فيه؟ يبادل بأصول لكي لا يكون ربا. فهذا من فقه المعاملات. وهناك أسهم مباحة في شركات تعمل في المباحات، وهناك أسهم محرمة في شركات تعمل بالربا، تعمل في الخمور، تعمل في المحرمات، أو تقترض بالربا لإنشاء المصانع ودفع الرواتب وتوسيع الخطوط، خطوط الإنتاج، كل تمويل بالربا، تمويل بالربا، كل توسع بطرق بالربا، وهذا مساهم مسؤول عما يحدث في هذه الشركة. فعندما يكون تمويل الشركة بالربا، إذن هو لا يشترك فيها. لكن عندما يكون الأصل حلال والمعاملات في أغلبها حلال، لكن يطرأ حرام كربا على إيداع، يضعه البنك في حساب الشركة على السيولة التي أودعتها عنده فيها، فيقولون للمساهم الأرباح 10، الربح على السهم 10، 7 حلال من معاملاتنا و3 من العوائد على الإيداعات، فوائد الإيداعات، فيتخلص من الحرام ويأخذ الباقي. لكن عندما يدخل الحرام في أصل الشركة، حرام كثير، وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فإنه عينئذ لا يساهم أصلا. ويجب على المساهمين أن يتبنوا المواقف الشرعية ويخاطبون بذلك مجلس إدارة الشركة، يناصحونهم، يلاحقونهم، يخاطبونهم، يعظونهم، يقولون كيف توقعون على قروض تمويل بالربا وعندكم بدائل شرعية من السلم وش مشاركة المتناقصة التي تنتهي بتملك هذه أو هذا النصيب ونحو ذلك، عندكم بدائل شرعية، فلماذا تمولون الشركة بالربا؟ لا بد أن يكون لهؤلاء المساهمين مواقف، لا يجوز لهم السكوت، السكوت محرم يا عباد الله، هذا منكر لا بد من تغييره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مكاسبنا حلالا وأن يباعد بيننا وبين الحرام، إنه سميع مجيب. ونسأله أن ينصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيله، إنه على كل شيء قدير. وإن مما ينعش القلوب أن تسمع أيها المسلم عن انتصارات وإنجازات لإخوانك المجاهدين في سبيل الله أينما كانوا، وهؤلاء إخواننا في فلسطين الذين حققوا نصرا كبيرا معنويا، وأيضا أوقعوا خسائر في العدو عندما حفروا نفقا أرضيا تحت موقع عسكري يهودي في معبر رفح الحدودي، لقد حفروا نفقا لمدة 4 أشهر، تمكن خلاله 20 من هؤلاء المجاهدين في سبيل الله من حفر 800 متر وصولا إلى الموقع بعمق 10 أمتار بخبراتهم وتوفيق الله لهم في منطقة مشجرة وواسعة، يخرجون في النهاية 10 أطنان من التراب عبر أكياس صغيرة يتم توزيعها على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المجاورة لمدخل النفق، ويخزي الله اليهود ولا ينتبهون ولا يعلمون بما يدور، بالرغم من كل مقدراتهم التجسسية، لكي يصل المسلمون إلى المكان فيفجرون ذلك المكان في ذلك المعبر في تلك النقطة المحصنة، فأتاهم الله بالمسلمين من حيث لم يحتسبوا، وصار عند المسلمين من المقذوفات ما تخطوا به ذلك السور الذي بناه اليهود والجدار الفاصل، وأنفاق من تحت ومقذوفات من فوق، وأسقط في أيدي اليهود فعلا. ألم تر مكر الله بهؤلاء اليهود؟ فماذا حقق الجدار الفاصل حينئذ إذا كان المسلمون يستطيعون الوصول إليهم من أسفل منهم ومن فوقهم؟ هذه على قلتها، ونحن نعلم قلة إمكانات إخواننا، ولكن نماذج من مكر الله باليهود وكيد الله لليهود وتوفيق الله للمسلمين، وأنهم لو أرادوا أن يصلوا إلى الأعداء لوصلوا. هذه قلة فعلت هذا، فما بالك لو صار الكثرة من المسلمين، لو صار العمل للإسلام بهذا الإخلاص لرأيت عجبا والله. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والثبات على الحق يا رحمن. اللهم إنا نسألك الأمن لبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد العبث بأمننا فانكر به، اللهم اقطع دابره، اللهم رد كيده في نحره. عباد الله، وإنه يجب علينا المحافظة على أمن بلادنا، وأن لا يأتي أي مسلم بأي فعل يؤدي إلى إثارة الفوضى. وهذه كلمة حق ليس فيها مداهنة، أمن المسلمين لا يجوز العمل به، وعمل القيام بأي عمل يؤدي إلى فوضى لا يجوز، والقيام بالعمل الذي يؤدي إلى إنكار المنكر بالطرق الشرعية وإصلاح الأوضاع بالطرق الشرعية يجب القيام به. والله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك فإنك يا عبد الله مسؤول عن أمن المسلمين، الذي إذا استقر صلوا وأتوا المساجد وقاموا بالدعوة إلى الله وذهبوا في أعمالهم ومكاسبهم لأولادهم وبيوتهم ودراساتهم ومصالحهم المختلفة، ولو اختل لم يعرفوا جمعة ولا جماعة ولا كسبا ولا معايشا. ولذلك فإن هذا شيء لا يجوز التلاعب به. اللهم إنا نسألك أن تصلح أعمالنا وقلوبنا، أن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أعتق رقابنا من النار، واجعل الجنة لنا دار القرار يا رحيم يا غفار. اللهم استرنا بسترك الجميل، واصفح عنا الصفح الجزيل. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، وأن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.